السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فيسرني كثيرا أن أقف أمامكم نيابة عنكم لأرحب بالشيخ وبلجنة الإصلاح في هذا المسجد المبارك الذي أسس على قاعدة متينة من الدعوة إلى توحيد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج سلف الصالح. ثانيا، لأقدم الشكر العميق إلى الشيخ أولا الذي جاءنا بزيارة وتودد، الذي جاءنا بالبشر من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارته إلينا يعرفها الشيخ إمام الجرح والتعديل الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه وسدد على الحق خطاه وكثر الله من أمثاله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره على الطاعة. والشيخ، أعني شيخ عبد الإله الرفاعي الجهني حفظه الله تعالى، يحبنا ونحبه، وهذا الذي قام به نسأل الله تبارك وتعالى أن يضعه في ميزان حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأقول للشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في هذا المسجد المبارك، وكذلك في هذه الدار وفي هذه القلعة. الله نسأل أن يجعلها قلعة السنة والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولو أني أستطيع حفظ الشيخ وما قاله من المقولة الطيبة النافعة لفتحت قلبي ثم قلت له ادخلي، لكن الذي أريد أن أسطره وأبينه لكم يعجز اللسان عن البيان. فأهلا وسهلا ومرحبا به، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق أولاده وأن يجعل من ضمن أولاده التنزانيين إن شاء الله تعالى، بمعنى الله يجعل له زوجة تنزانية لكي يكرر الزيارة إلينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قد مضى في الخطبة ما أردت الكلام عنه ما يتعلق بمجريات الأحداث التي وقعت في هذا البلد ومآل الأمور، والحمد لله، إلى وأد الفتنة وانتهائها. وهذا محض فضل من الله عز وجل أولا، ثم بتيسير وتسخير من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده بأن قاموا بما قاموا به، إما من الاجتماع في لجنة لإصلاح أو من التفاهم والتعاون مع هذه اللجنة، فإن اللجنة هذه إن لم تجد تعاونا، والحمد لله قد وجدت من أطراف وأطراف في هذه المشكلة، لما وصلت إلى ما وصلت إليه. هذه حقيقة شهادة لابد أن أذكرها، أنه وجدنا تفاعل من بعض الإخوة يسر علينا كثيرا مما يتعلق بهذه المشكلة. طيب ما النتيجة بعد ذلك؟ انتهت الفتنة. ما النتيجة؟ أن نتعاون ونتآلف ونتزاور فيما بيننا، وأن لا نكون خندقين متباعدين ينتظر كل منا الآخر للانقضاض عليه من جديد. لو كانت هذه النية موجودة إذن كل ما فعلناه في السابق لن يفيد، فيجب علينا أن ننتبه بارك الله فيكم، وأن نصفي القلوب، وأن نعلن المحبة في الله التي نرددها جميعا، ولكن الذي يعمل بها هذا الذي هو حقا قد قام بما يجب عليه. أما أن نقول الأحاديث ونقول الآيات ونحث ونحض ثم بعد ذلك عند التطبيق لا نجد التطبيق، فنحن إنما نقول هذه الآيات والأحاديث حجة علينا وليست لنا، لأن القرآن كما تعلمون قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت بأحكامه وانتهيت عما نهى، وحجة لك حجة لك إن عملت بأوامره واجتنبت نواهيه، وحجة عليك إن لم تعمل بأوامره ولم تجتنب نواهيه. فينبغي عليك أيها المسلم الصادق أن تعمل بما تقول، وأن تطبق هذه الأمور تطبيقا عمليا، وأن ينصح بعضنا بعضا. قد تكون بعض الأماكن، بعض الجهات، بعض الإخوة، بعض المجموعات فيها شيء مما قد يثير الإشكالات بين الإخوة. طيب أنت لأجل أنك معهم تربيت ونشأت أو في مسجد واحد أو في مدينة واحدة تسكت، تكون شيطانا أخرس؟ وإلا الواجب عليك أن تتكلم، تقول: يا إخوة اتقوا الله، ما هكذا تدار الأمور، فليجب أن نكون على قلب رجل واحد بالتناصح، ليس بالقيل والقال والكلام من هنا وهنا. لأن للأسف بعض الناس يكون لديه من ما يظن من الفراسة أنه قد وصل إلى أشياء لم يصل لها أحد، وما كل ما حصل من هذه الأمور من النظر في القضية والجلوس مع الأطراف والتحقيق في الأدلة وبيان ما التهم الصحيحة من التهم الفاسدة، يظن هذا المسكين أن كل ما فعل من هذه الأمور هي لا تصل إلى فراسته التي قد أوصلته إلى النتيجة. كيف وصل للنتيجة هذه وهو نائم في بيته؟ وصل لنتيجة لم يصل لها أحد، ويبدأ يؤلب الناس أو المجموعات أو يطلق الكلمات أو يتكلم بأسماء مستعارة لإثارة الفتن. فكل واحد منا هو عضو في الإصلاح، بأن يقول الكلمة الحسنة، بأن ينهى عن الفتنة والفساد والشحناء. كل واحد منا يجب أن يسير على هذا المسلك، والأمور التي يرجع فيها لمن قد تصدوا لهذا الأمر يقول: الأمر يحال إلى أهله، ولا نريد تحليلات ولا نريد تفسيرات ولا نريد حواشي على الكلام، إنما نريد أن ننهي هذه الأمور. والحمد لله هذا المسجد صلى الله عز وجل أن يبارك فيه وفي إمامه وفي أهله، وأن يجعله عامرا بالسنة والتوحيد، وأن يكون منارة من منارات الهدى، وأن يوفقنا جميعا للتعاون فيما بيننا، هذا المركز وهذا المسجد والمساجد الأخرى أيضا في هذه المدينة والمساجد الأخرى في المدن الأخرى، كلهم يسعى إلى غاية واحدة، وهي نشر دين الله سبحانه وتعالى، الانتصار لدين الله عز وجل، وأن نقوم بهذا الواجب جميعا ونتزاور ونتآلف ونتحاب فيما بيننا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يرشدنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يمن علينا وعليكم من واسع فضله سبحانه وتعالى، وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما بالنسبة للكلمة التي قالها أخونا أبو أيمن في الكلمة الأخيرة، فنسأل الله عز وجل أن يقول له الملك ولك بمثلها، وأكتفي بهذه. السلام عليكم ورحمة الله.